باب الشهادات. حديث عمر رضي الله عنه يقول ان الوحي قد انقطع, كان الناس يعلمون ان الوحي قد انقطع, وانما نحن من اجل ما ظهر من كلام اعمالكم. وقد رحمه الله ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت احوالهم قد تعلم من جهه الوحي, قد ينزل فيهم الوحي القران او السنه. اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك وحي تعلم في احوالهم الباطنه, وليس للناس من اعمالهم الا ما ظهر الا ما ظهر. ولهذا قال ان الوحي قد انقطع من بموت النبي صلى الله عليه وسلم, وانما الوحي الان ما ظهر من اعلام اعمالكم تمامه. فمن اظهر خيرا امنه وقربناه, وليس لنا من شريرته شيء, الله يتولى شريرته سبحانه وتعالى. ومن اظهر سواه سوى ذلك لن نعمله ولا نقربه. هذا يدل على ان الواجب اخذ الناس بما ظهر من اعمالهم, وان المواطن الى الله عز وجل. فمن اظهر الخير والاستقامه قبلت شهادته وامن, حين يكون وكيلا على شيء من امور المسلمين, وليا على يتيم, وليا على وقف, الى غير هذا. ومن اظهر سوى ذلك من المعاصي والخيانات وغير ذلك مما يدل على ضعف ايمانه وقله امانته لم نامنه ولم نثق به في شهادته. وهذا الذي قاله عمر هو الحق, هو مقصد الادله الشرعيه. فان الناس ليس لهم علم الغيب, وانما لهم ما ظهر. ولهذا امروا بان ياخذوا بالظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وثمان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه, فاذا فعلوا الاخر من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. قال في قصه اسامه قتلته بعدما قال لا اله الا الله, قال انما قال تعولا, قال خلى شقتان قلبي حتى تعلم انه قال تعولا. مقصودا ليس الناس الا ما ظهر. فالواجب على القضاة والامراء والمسلمون وعلى المسلمين جميعا ان ياخذوا بالظاهر وان يدعوا التجسس وظنون السيئه التي لا دليل عليها, مثل ما قال جل وعلا اتني وكذا من الظن ان بعض الظن اثم, والنبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. وهكذا في الشهادات وفي الاخبار وفي الولايات كلها على الظاهر. حديث ثاني حديث ابي بكر رضي الله عنه وابو بكر نبيع بن الحارث الثقفي مشهور, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله, قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متك فجاه قال الا واقول الزور وشهاده الزور. فذكر شهاده الزور في الكبائر بل في اكبر الكبائر, فدل ذلك على خفها وشرها وعظم خطرها. وما ذاك الا ان يترتب عليها امور خطيره, قد تسفك بها الدماء, تصطبح بها الافظاع, تؤخذ بها الاموال, شرها كبير. ولهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم حذرا منها, وان كانت ليست اعظم من الشرك, ولكن من اجل عظم خطرها, وان الناس قد يجتمعون عليها باسباب, بعض الناس بالمال والرشوه, بعض الناس بحب المشهود له لقرابه او صداقه, بعض الناس ببغض المشهود عليه لعداوه بينهما, فيقدم على شهاده الزور. والدوافع لها كثيره, فلهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها وادى فيها واعاد. وهكذا قال الله فيها سبحانه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, فقرنها بالشرك. فالحاصل ان شهاده الزور من اقبح الكبائر وشرها وخطرها لا يخفى على احد له ادنى وسكه من عقل, ويستحق صاحبها التعزير البليغ اذا عرف وعلم, التعزير البليغ الذي ينفر غيره منها بما يراه ولي الامر من ضرب وسجن وطواف بالاسواق, ويطاف بالاسواق على حمار او غيره ويضرب, يبين له يبين للناس ان هذا جزاء من يشهد بالزور, الى غير هذا من العقوبات التي يراها ولي الامر. ثم تختلف شهاده الزور, تختلف, قد تكون في قتل تكون اعظم, قد تكون في دون قتل من الجلد تكون في اموال عظيمه, قد تكون في اموال حقيره. كلما عظم اثرها عظم شرها. حديث ثامن حديث ابي هريره ابن عباس رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين, هكذا حديث ابي هريره الشاهد واليمين

من حلف على ساعة بعد العصر وهو كاذب. المقصود أن الأيمان الفاجرة خطرها عظيم ويجب الحذر منها وتقوى الله في ذلك، وأن لا يحلف إلا على حق، وأن يبتعد عن بيع أخاك في دنياه. نسأل الله السلامة. نعم. أبو العبد الصلح أولاً. نعم. أبو العبد الصلح أولاً. يستفاد من نعم يستفاد من بعض الروايات عرض الصلح يروى عن علي هذا المعنى ايضا، لكن في هذا ليس فيه عرض الصلح، لكن يستفاد من ادله اخرى من الاشتباه. نعم. نعم نعم اذا صلح يكون اسهل للقلوب وابعد الى ابعد عن الشحناء واقرب الى التحاضن والصفاء، فإذا تشاحوا أو تشاحا عيد إلى نظر الثاني. نعم. عفى الله عن صاحب. نعم. إذا وجد أمارات القرائن ترجع جانب المدعي. مثل ما تقدم. فهل يجوز يعني؟ تعتبر بينات إذا اقتنع بها القاضي. عفى الله عنك. نعم. إنسان يأخذ حاجة بسيطة من قلم مثلا أو سواك من أخ له مثلا. إذا سمحنا فيها ما خالف. قال وإن قضية من أراك وما يأخذ بقوة ما هي يأخذ بقوة لا ولا سواك. أما إذا سمحنا في بس. نعم. ما عندي نساهم. نعم. نساهم أخذ قلم له بعدين نساهم. إذا ذكر يعيده إليه. إذا ذكر يعيده إليه. إذا ذكر يعيده يعيد قلم مثل قلم قد يكون غالي بعض الأحيان. نعم. ما أعرف ذلك ولا أعرف المساجد. إذا كان لها همية يصدق منه. كان لها همية فالأمر صحيح. صدق معه. هذا فقراء بالنية عنه. نعم. نعم. عبد الصلح عفى الله عنك أولا قبل في كل قضية القاضي مثلا كل ما معود البينات ظهور الحق ما يصلح بحل، لكن لو إنسان عفى الله عنك إنما يصلح عند الاشتباه أو خشية الشحناء من باب يعني من باب تلافي ما قد يقع في القلوب مثل قضية بين أقارب أو بين أهل قرية يعني يخشى من الحكم فيها خطر يعني يخشى ضرر يرى ولي الامر ان الصلح بينهم او لا ولو الحق ولو الحق ثابت في كل قضيه بعض القضاه دائما مثلا عظم شيء مثلا الدم عرفوا ان فلان قاتل وان القصاص ثابت وعرض عليهم الصلح باموال يسمحون فيها عن القتل لانه لو قتلوا ربما أفضت الحالة إلى شحناء كبيرة فأعرض عليهم ولي الأمر أن يعطيهم ديات كثيرة لأن في هذا مصلحة للقرية أو مصلحة للأسرة ليس من شرط الصلح أن يكون الحق مجهول لا مو شرط ولو كان الحق معلوم يكون دائما الله يعرض الصلح يكون كل قضايا الصلح أو أغلبها ما عندي خبر في هذا إلا إذا كان عنده جهل إذا كان جاهل كان يهلب يعني في القضية التي يعني في الأصل الواجب بيان يعني الحكم الشرعي، لكن إذا رأى الصلح بعد ذلك يعني ظهر له بعد ما يعني الحكم ظهر له أن هناك خطرا فلا بأس أن ينظر في الصلح ويشير بالصلح، لأنه رأى مثل إخوان فبينهم يعني رأى أن إذا ألزم هذا الحكم بأن يعني يعطيه الدكان أو يعطيه البيت ورقيه النخل وأنه ظاهر أنه ظالم ولك رأى أنه يقول يا فلان هذا أخوك وهذا كذا وكذا لعلك تسمح له بالربع بالثلث بالنخلات الفلانية بالدكان الفلاني أشياء من ما يعني يحصل بها تأليف القلوب. نعم. أخو الله عنك استعرض حاجات بسيطة تغيبه هل أنا مأخذ منها؟ وأنا أذكر أني استعرتها ولم أعيدها لأصحاب. إذا استعرتها أعيدها يا أيدي. ولكني لم أعرف مثل ما تقدم تصدق بها عنهم. نعم. أنا متعمد في بضاعة عندي. عليك التوبة والاستغفار والصدقة. عليك التوبة والاستغفار والصدقة جميعا إذا ما عرفتهم. إذا جهلتهم واستقصيتهم وسألتهم ولا حصلتهم صدق بها عنهم وإذا جاءوا تغرمها لهم. قل لا يسمحوا بالصدقة. نعم.

وجمع كلمتهم لا، إنما البيع للدنيا، إن أعطاه شيئا بايع ووفى، وإن لم يعطي غدر وشق العصا، هذا من ضعف إيمانه أو من عدم إيمانه أعوذ بالله. والشاهد من الحديث ما يتعلق ببيع السلعة، لأن المقام مقام الدعاوي والبينات، فالشاهد ما قاله عن من يحلف على السلع، وربما يكون بعد العصر أيضا الناس يختمون النهار بالتسبيح والاستغفار ويختمه بكذب نعوذ بالله، هذا يدل على الذين بعد العصر لها خصوصية في العذاب إذا كانت كاذبة، هذا من باب التغليب الزمان، فيدل على هذا، يدل هذا على الرحيم شجاع المسكين لا بالصوم ولا بالثمن الكاذب، فلا يقول والله ما سبت بك له يكذب، ولا يقول والله ما سبت بك له يكذب، لأن هذا كله يخدع المشتري ويجره إلى أنه يكذب ما يقارب ما قاله الحارث هذا أو يزيد عليه، فيكون قد خدعه وضره وأوقعه في اللبس حتى أخذ ماله بغير حق. الحديث الثالث حديث جابر تقدم الكلام عليه، حديث جابر في من في رجل ادعي ناقة صلاح يقول نسيح عندي رحمك الله، وقام فجنا قالوا حكم بها النبي لمن يده، هذا محل اختلاف اهل العلم ايضا، هل يقضى بالديانة الداخل او الخارج، والحديث كما قال المؤلف اسناده ضعيف، لكن ما اختلفوا في هذا، فمنهم من قال اذا قام الداخل بينه والخارج بينه قضي بالديانة الداخل، وقال اخر من يقضى بالديانة الخارج، قال آخرون بتساقط البينات وليس له إلى اليمين على من دعا عليه، والأصواب في هذا والأظهر في هذا أن البينة بينة الخالق بينة المدعي، وأما صاحب اليد فقد تكون بينته اعتمدت على يده فلا تكون معتبرة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعطى الناس بدعواهم من الدعاء في ولكن بينها المدعي، ولم على من أنكر، المدعى ليس مطالب بالبينة وإنما مطالب باليمين عند الحاجة، فالبينة بينة المدعي والذي يريد انتزاع هذه العين، فبينته أقرب إلى العلم وأظهر لأنها أقدمت على شيء خلاف الظاهر فأخذ بها إذا كانت عادلة، أما بينة ذاتها مقوية ليمينه ومؤيدة ليده، واليد اتضع بالبينة أنها كاهنة واليد غير مستقيمة، فالصواب في هذا هو المنقراض بجنة الخالق، وأن المدعي تقبل بجنته إذا كانت عادلة ويقضى على المدعى عليه وإن كان عند المدعى البينة، لأنها في الغالب تعتمد على يده وعلى مشاهدة هذا الداخل للدار في يده أو هذه الأرض أو ما أشبه أو هذه الدابة، فإذا اختصم خصمان في أرض فقال المدعي إني بينة أنها أرضي وأن هذا اقتصبها وزرعها بغير حق، وقال صاحب الأرض في يد الأرض أنها أرضي وقال بينة بأنها أرضه، فإن المدعي الذي قام بينة بأنها اقتصبت منه وأنها أرضه وأن اليد هذه يد خائنة وأن بينته إما كاذبة وإما قد أحيانا الظن بيده فلا يقضى له ببينته ولا بيمينه، ولكن يقضى للمدعي لأنه صاحب البينة هو إذا كانت البينة صالحة له القضاء، مثل السيارة مثل المطية ومثل البيت والدكان وأشبه ذلك. أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وأنه يجوز للحاكم رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي، لأن الإنسان قد ينقل لأسباب، والأصل أنه يقضى عليه بالنفوذ، إذا قال حلف فأداء يقضى عليه عليه يسلم الحق، فإذا ادعى عليه في 100,000 ريال ثمن مبيع أو قرض أو وديعة وكذا على جميعه رضي الله عنه أنهم المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مثلهم بالجنة وأحد الشجعان والفرسان والدهاة رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تقاضى اليك اثنان

المدعى عليه المدعى من يدور أو من داخل أن يدور المدعى عليه من يدور إذا سكت يتركه لكن إذا دعت الحاجة إلى يحكم عليه أنا إذا دعت الحاجة إلى يحكم عليه حتى لو يجي المدعى عليه ولا يسأله ما في مانع لكن غالب أن المدعى إذا احتمى لا يدور لكن يحصل أحيانا قد قدر أنه قد يعني ينظر المدعى عليه ما في بأس ويحصل على شيخ الله نعم أقول هذا يحصل كثيرا في المحاكم المدعي إذا رأى أن ليس له دعوة اختفى المدعي الحاكم ينظر الأمر إذا كان يحتاج المدعى عليه أن المدعي يحكم عليه بما يبطل دعواه حتى لا يعود وطرقه هذا شيء إلى الحاكم ورا مصلحة في ذلك كثير من القضاة يعني كلمة الفقهاء المدعي من إذا ترك يسوق هذا أصل المدعي من إذا ترك فرق ومدعي عليه من إذا ترك لم يطلب بل يطالب هذا أصل إذا كان تركه من باب الخداع من باب النهر هذا عادي على ولي الأمر ينظر في هذا حتى يريح أخاه المسلم الله تفضيل تقول المسلم على الكافر في الجلوس بين يدي الحاكم هذا ما يكون في شيء مثلا خصوصا مثل روايه عن عدي وشريح تريد انه اجلس في جوار الكافر فراح يجلس جنبه اجلس عليه جنبه واخرها مساواه يعني بينهما يا شريح إذا قال علي ياسين جنب شريح قال لا أن خصمي كامل لم يسكن معك من لكن هذا يحتاج إلى يعني عناية بالموضوع نظر إلى الخصوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الصحابة ولا يكفي مجرد يعني ملاحظة العلة هذه إلا أن هذا هو الأصل الأصل يعني يعرف الكافر أن المسلم كفر عليه في دينه الحق وعلى دين الناس هذا ما يعني قد يدعوه إلى الدخول في الإسلام لأن اليهود أسلم لما أنصفه علي وأنصفه صالح في القضاء جهد شهادة الحاكم ودخل في الإسلام والأمر المؤمنين يحضر معي الحاكم وطلب البينة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معروف مثلا للطبيب اذا كان مريض يحتاج الى مزيد عنايه ولا مزيد من الاهتمام فاعطاء هديه للمزيد من العنايه ومزيد من الاهتمام هل يدخل في الرشوه؟ إذا كان ما يتم من تعطي لأحد فعلا ما يصل إذا كان ما يتعرض هذا مختص بالإعالج ولا ليس أعطاؤه من يتضمن تركه لمن آخر لأجله فعلا ما يصل يتضمن خلاص يتضمن إذا تطلع إلى الرشوة ما يحسن معاملة الآخرين من أعطى الرشوة أحسن معاملته ومن الذي أعطيك نفسه لما يخشى هذا يخشى لك بكل حق ممنوع فعل الشيء يعاقب عليه دكتورته يمكن على كل حال هو إذا كان يتضمن هذا حرم أو قاعدة يتضمن أنه يحسن إلى ما أعطاه ويسيء إلى من أو يؤمن حرم مثل مسألة الغلاء والحرم قد يتضمن وقد لا يتضمن يعني قد يكون الطبيب يأتي في بيته أو يلاحظ في بيته أو مخصص له ما مع أحد شريك فيه أو قد يكون أسباب أخرى ما تضمن إلا أحد من الناس إذا كان القاعدة هي هذه القاعدة إذا كان العطاء لا يضر أحدا بس هذه القاعدة أنه يضر أحدا بك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الشهادة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا بغمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود وابن ماجه